كتاب المختار هو زاد المستقنع، واختيار متن فقهي في المذاهب الأربعة أو أحد المذاهب الأربعة لا ينافي أن يكون طالب العلم على جادة أهل العلم في اتباع الدليل والأثر، وإنما جرى أهل العلم على التفقه في الفقه الخاص بأنهم يسيرون على طريقة معينة، وعلى طالب العلم أن يسير كما سار الأوائل ليصل كما وصلوا، وليس له أن يجعل له برنامجا معينا أو طريقة ينفرد بها عن أهل العلم في التفقه في الدين. وهذه الطريقة سلك عليها علماء منذ أن وجد هذا الفن في الكتب والسطور، ومنذ أن بدأت المختصرات والشروح والحواشي والمنظومات ونحو ذلك، صار أهل العلم على دراسة المتون في مطلق الفنون، سواء كانت في علوم الآلة أو علوم المقاصد، ومنها الفقه. واختيار المذهب المعين الذي يختاره طالب العلم الأكثر أنه على حسب ما يدرس عنده في ذلك البلد، فالذي يعيش بين الحنابلة علماء الحنابلة فالأحسن والأفضل في حقه أن يختار متن حنبليا، والذي يعيش في وسط حنفي فالأفضل في حقه أن يختار متنا حنفيا، وكذلك الشافعي والمالكي، ويدرس هذه المتون دراسة متابعة وفقه لما يذكر في تلك المتون من حيث تصور المسألة ومن حيث إقامة دليلها، فإن علم الراجح من شيخه في ذاك الوقت فكان به، وإلا ينتظر حتى يصل إلى درجة أهل العلم، ثم بعد ذلك له أن يختار ما يختاره ويدع ما يدعه. وأما مباشرة هكذا طالب العلم مبتدي وهو لا يحسن الفرق بين الإيجاب والوجوب والواجب، ثم بعد ذلك يطالب نفسه بمعرفة الدليل ووجه الاستدلال ونحو ذلك، ونقول هذه الطريقة ليست بجادة أهل العلم وليس عليها أهل العلم قديما وحديثا. زاد المستقنع في اختصار المقنع هو المتن الذي يدرس في هذه البلد المباركة، وجرى أهل العلم قديما وحديثا على تدريسه وحفظه وتحفيظه وشرحه ومدارسته، وحث طلاب العلم على أن يعتنوا بهذا الكتاب عناية فائقة، لأنه كما ذكر الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله تعالى في المدخل قال: وهو المتن الذي صار في دار الحنابلة جزيرة العرب، لا سيما الديار النجدية منها أصلا في دراسة المذهب. هذا هو الأصل المعتمد عندنا هنا في هذه البلد، أن من أراد أن يدرس المذهب الحنبلي فإنما يأخذ متن زاد المستقنع ويعتكف عليه اعتكافا كليا. قال: أصلا في دراسة المذهب ومفتاحا للطلب، مفتاحا للطلب، لأن المتون هذه مفاتيح. ولذلك قال من قال: ومنذ ما ترك طلبة الزمان طريقة أوائلهم في التحصيل لم يصلوا إلى ما وصلوا إليه، يعني لم يصلوا إلى درجاتهم. ومفتاحا للطلب فاشتغل به الناس قراءة وإقراء وحفظا وتلقينا وشرحا في حلق المشايخ في المساجد في المعاهد النظامية، حتى كان بعض العلماء يشرحه على ثلاث مراتب، لأن الطلاب قد يكونوا مبتدئين، هذا قديم الآن لا وجود له، قد يكونوا مبتدئين وقد يكونوا متوسطين وقد يكونوا تجاوزوا مرحلة المتوسطين. كان بعض العلماء يدرس الزاد نفسه على ثلاث مراحل، يشرحه فك العبارة فقط دون ذكر للدليل، وهي ما يسميها أبو محمد الغزالي بمرحلة الاقتصار بالراحة، وهي أن يشتغل بالعلم دون ذكر الأدلة، ثم بعد ذلك يعيده كرة أخرى على نفس الطلاب ويذكر معه دليلهم هذه ما سماها أبو محمد الغزالي بالاقتصاد بالدال، ثم بعد ذلك يذكر له الخلاف المذهبي والخلاف العالي، وهذا ما يسمى بالاستبحار، يعني الاستقصاء وهو التبحر في الفن، حتى كان بعض العلماء يشرحه بفك العبارة فقط للمبتدئين ويذكر الدليل للمتوسطين، لأن في الحقيقة المبتدئ ما يصلح أن يذكر له الدليل. المبتدئ الذي لا يحسن الفقه هل أصلا أنه يأخذ تصور المسألة فقط، ولا يستحسن له أن يذكر له الدليل وإن كان الطلاب الآن يأنفون من هذه الطريقة ويريدون أن يقرنوا المسائل بأدلتها، وكل يجني على نفسه بما يطالب غيره به، ولمن بعدهم يذكر ذلك مع الخلاف في المذهب والخلاف العالي. ولذلك قال بعضهم في مدح الزاد: متن زاد وبلوغ كافيان في نبوغ، يعني من حفظ الزاد كما قال بعضهم قد حكم بين العباد، وهذه لها وجه. من حفظ الزاد حفظا وفهما، لأن هذا الفن قائم على الفهم، فلابد حينئذ من أن يحفظ متنا يكون له أصلا ينطلق منه في التفقه في ذلك الفن، ولابد من فهم متن زاد وبلوغ الذي هو بلوغ المراء كافيان في نبوغ، يعني كافيان في كون الطالب يكون نابغا في ذلك الفن. ولذلك أدلة المذهب حينئذ تؤخذ إما من البلوغ وما جرى عليه أهل العلم الآن، وإما أن يؤخذ كتاب جرى على طريقة الحنابلة كالمنتقى والمحرر. ولم يؤلف، يقول الشيخ حفظه الله، ولم يؤلف بعده متن مشبع بالمسائل والمهمات مثله، بل ها أن يفوقه، ليس مثله في التصنيف في كثرتها، كثرة المسائل واحتوائها، حتى قيل إن مسائله بالنص والمنطوق نحو 3000 مسألة بالنص والمنطوق، وهما دل على الحكم في محل النطق، ونحوها في الإيماء والمفهوم ما دل على الحكم لا في محل النطق، فالجميع حينئذ تكون نحو 6000 مسألة. إذن إذا حفظ الطالب الزاد فقد حفظ 6000 مسألة من المسائل التي يقع أو تقع بكثرة في الناس ويحتاجها الناس. وشروح الزاد كثرت قديما وحديثا، ومن أنفس ما كتب عليه الروض المربع لمحقق المذهب البهوتي رحمه الله تعالى، فإنه فك العبارة وذكر الأدلة وذكر أقوال وآثار لبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وذكر خلافا يسيرا، يعني خلاف داخل المذهب، ولم يذكر الخلاف العالي، لأن هذا مظنته كتب الخلاف العالي كالمغني والمجموع نحو ذلك، والمغني من خصائص مذهب الحنابلة رحمة الله عليهم أجمعين. وطريقتنا ستكون في دراسة الزاد، بالطبع لا يمكن أن نأخذ المسائل خلاف فقه عالي، وهذا يجعل الطالب يتشتت في نفسه، وأيضا يحرم بعض الطلاب الذين قد يكونوا مبتدئين، ولكن نجمع بطريقة يمكن أن يستفيد منها المبتدئ، ويمكن أن يستفيد منه المتوسط، منها المتوسط وكذلك المنتهي، وهو أننا ما كان راجحا في كلام المصنف يشرح، تحل المسألة وتصور، يبين قيودها وشروطها ويذكر دليلها ووجه الاستنباط من الدليل فحسب، ولا نذكر قولا آخر نعتقد أنه ضعيف، لأننا اشتغالنا بهذا قد يكون فيه ضياع للوقت. وما كان من مسائل ذكرها المصنف رحمه الله وغيرها أرجح، حينئذ لابد من ذكر القولين ما ذكره المصنف ليتقن الطالب حقيقة ما حفظ وما درس بدليله ووجه الاستنباط، ثم بعد ذلك يذكر له القول الراجح بدليله ووجه الاستنباط، ويبين خطأ القول الذي ذهب إليه المصنف رحمه الله تعالى، وبذلك نسير على هذه الطريقة وسطا بين الأمرين، بين الإفراط والتفريط. وبعض المسائل قد يكثر فيها الحديث أو تكون من المهمات التي تعم بها البلوى، فهذه قد نذكر فيها خلاف ولو كان المصنف ذكر القول الراجح. فنقول زاد المستقنع هذا مختصر المقنع لابن قدامة رحمه الله تعالى، وهو للشيخ الإمام العلامة، ولا نقول الإمام، العبد القدوة الفهامة شرف الدين أبو النجا موسى ابن أحمد ابن موسى ابن سالم ابن عيسى المقدسي الحجاوي بفتح الحاء ثم الصالحي الدمشقي تغمده الله برحمته، وهو مفتي الحنابلة بدمشق في وقته، والصالحي نسبة إلى بلدة الصالحية بظاهر دمشق، وله كتاب الإقناع وحاشية التنقيح وغيرهما، واشتهر بالحجاوي فتح الحاء نسبة إلى حجة قرية من قرى نابلس، توفي سنة 968. قال رحمه الله تعالى نعم. Thank you. هذه مقدمة المصنف رحمه الله تعالى، يذكر أهل العلم على عادتهم وجدتهم بعض الفوائد المتعلقة بهذه المقدمات، ونحاول أن نختصر الكلام فيها حتى ننتهي منها في هذه الليلة بإذن الله تعالى. وأنبه على أن الأصل أن الطالب يحفظ هذا المتن، هذا هو الأصل، أن يحفظ هذا المتن. إن كان الطالب مبتدي قد لا يدرك بعض الأدلة وجه الاستدلال، حينئذ يحفظ المتن ويتصور المسائل، يفهم مراد المصنف بهذه المسائل. إن كان ثم قيود، إن كان ثم تعاريف، إن كان ثم شروط، حينئذ يحاول أن يفهم هذه المسائل ولو ترك الأدلة، فهم الأدلة. ثم إن كان عنده نوع نشاط أو نوع جد وصبر، يستطيع أن يحفظ المسائل بأدلتها ويعرف وجه الاستدلال منها. لذلك نحاول أن نقف مع مسألة وجه الاستدلال، لأن طالب العلم إذا تفقه بهذه الصورة حينئذ تكون عنده ملكة لاستنباط الأحكام من أدلتها التفصيلية.